إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نشرع بإذن الله عز وجل في المحاضرة الثانية من كتاب تفسير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني من الصنعاني اليمني أحد أئمة أهل السنة من مؤلفاته كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام والعديد من المصنفات في هذا الكتاب ركز على قضية غفلت عنها كثير من كتب العقيدة وهي قضية توحيد الألوهية والربوبية هذه من الأهمية بمكان ونلحظ أن من اسم هذا الكتاب أنه قال تطهير وهذا يشابه الفقه قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ألغ في الكلب أن يغسله سبعا فطهور إناء أحدكم دل على نجاسة لعاب الكلب وكذلك الشيء بالشيء يذكر قول المصنف تطهير الاعتقاد دل ذلك على أن هذا الاعتقاد قد يشوبه شيء من النجس وليس النجس هنا كنجس بلوغ الكلب الذي التي هي النجاسة الحسية وإنما في هذا الباب باب العقائد إنما هي النجاسة المعنوية نجاسة الشرك كما قال تبارك وتعالى إنما المشركون نجس وقال تبارك وتعالى عن المنافقين إنهم رجس وهم جهنم فتطهير الاعتقاد مما يلزم ويجب على كل واحد منا أن يطهر اعتقاده من نجس الشرك فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا ما كان من أمر الشرك نستكمل قول المصنف في المقدمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا في هذا الجزء من الكتاب يبدأ المصنف بقوله أشهد وأشهد الشهادة هي الإقرار والاعتراف المتضمن للتصديق والانقياد الشهادة هي الإقرار والاعتراف المتضمن للتصديق والانقياد بإيجاز نقول إقرار واعتراف تقر وتعترف أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده اسمه إقرار وإيه؟ واعتراف إلى هنا لا يكفي ولا تسمى شهادة أو الثاني الإقرار والاعتراف تتأخر يا شيخ فنقول الشهادة الإقرار والاعتراف ولا يكفي هذا القدر بل لابد من التصديق والانقياد لما ذكرنا أنه لا يكفي مجرد الإقرار والاعتراف لأن المنافقين قد شهدوا وزعموا أنهم قالوا أنهم إيه؟ شهدوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا نشهد. لما كذبهم الله؟ كذبهم الله لأن الشهادة الحقيقية لابد لها فيها من اعتراف وتصديق. هم قد اعترفوا وأقروا ولكن ما صدقوا. ها؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. دل ذلك على أنه لما قالوا نشهد فكذبهم الله، دل أن الشهادة الحقيقية لابد فيها من قول مع انقياد وخضوع وتصديق. هم قالوا وقروا واعترفوا لكن من قالوا ولا صدق. يقولون في أفواه إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وصل المعنى؟ إذا الشهادة حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك نقول أن حديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيه رد على أهل الإرجاء والأشاعرة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط. في الإيمان هو إيه؟ نقول أن الإيمان كما سيأتي بإذن الله عز وجل، أن الإيمان مع التصديق لا يلزم منه إيه؟ يلزم منه إيه؟ العمل. مهم. نقول قال المصنف أشهد أن لا إله إلا الله، وذكرنا أن الشهادة لابد أن يكون فيها الإقرار والاعتراف مع التصديق القلبي والانقياد الجوارح. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. صلى الله عليه أي على النبي. واختلفت أقوال العلماء في معنى صلاة الله على نبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأرجح الأقوال في ذلك ما قاله أبو العالية كما عندك في الحاشية، وهذا عندك هذا كان في الحاشية عندك، أن صلاة الله على نبي هي أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى. ده معنى أن الله إيه؟ يصلي على النبي، خلافا لمن قال أن معنى الصلاة من الله على نبيه هي الرحمة. هنا قول أن الصلاة من الله على نبيه هي الرحمة، وهذا قول مرجوح. يعني مرجوح يا طالب؟ يعني قول مرجوح خلاف الصحيح. بل الصحيح أن الصلاة من الله على نبيه هي الإيه؟ أن يثني عليه. طب لما قلنا أن تفسير الصلاة بالرحمة قول مرجوح؟ لأن الله تبارك وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والقاعدة أن القصد في العطف المغايرة. يعني لما أقول جاء أحمد وأحمد، هل يفهم من ذلك أن هذا هو ذاك؟ لا، في حاجة اسمها إيه؟ معطوف. حاجة اسمها إيه؟ معطوف عليه. لما أقول جاء أحمد وأحمد وحاطط بينهم حرف الإيه؟ الواو، حرف عطف، ده يفيد المغايرة، إن اللي قبلها غير اللي بعدها، الشخصين مختلفين. فلما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دل أن الصلاة ليست هي إيه؟ الرحمة. إذا ما هي الصلاة؟ أن الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى. إذا أنت حينما تقول اللهم صل على محمد بما تدعو؟ تدعو ربك عز وجل أن يثني على نبيك في الملأ الأعلى. معي؟ قال صلى الله عليه وعلى آله، الآل أي الأهل. وقيل أيضا في ذلك أقوال، قيل الآل هم أقارب النبي، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، احترازا ممن؟ عبد المطلب، من طالب. أبي طالب و عبد المطلب وعبد الله وعمه من؟ أبو لهب. من احترازا من أبي طالب من أبي وابن أبي لهب. فقالوا معنى وعلى آله أي أهله أقاربه الذين ماتوا على إيه؟ الإيمان، احترازا ممن مات على الشرك. وقيل بل الأهل هم كل من اتبع النبي على نهجه، سواء كان من أقاربه أو لم يكن؟ معي؟ الصح في ذلك أن السياق هو الذي يحدد ويبين. فهنا قال صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له، التابعين له بإحسان، فدل ذلك على أن مقصوده في قوله وعلى آله هم أقاربه. ثم قال والذين يسيرون على نهجه من غير الأقارب، ها؟ أي من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان. قال والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب، كما ذكرنا أن تطهير القلوب إنما يكون بالاعتقاد الصحيح، ها؟ كما قال ابن القيم أن الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، يعني الذنوب جراحات تصيب القلب، نظرة، كلمة، وقد يكون الجرح في العقيدة، أمر شركي، فيكون يقع فين؟ في مقتل. فيلزمك أن تظهر قلبك من هذا الأمر، الذنوب جراحات ورب ذنب وقع في مقتل. قال من اعتقاد كل شيء لو العين يشوب، أي يشوب الاعتقاد. قال وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد. وهنا نقف وقفة، الإلحاد، الكفر، الشرك، مصطلحات بينها فوارق. الإلحاد يختلف عن الشرك عن الكفر. أما الإلحاد لغة هو الميل، إن الذين يلحدون وذل الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد لغة هو الميل. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها اللحد لنا والشق لغيرنا، شو هناك رواية ضعيفة، الحد ولا تشق، دي رواية ضعيفة. الصحيحة ها بسند حسن في السنن اللحد لنا والشق لغيرنا، لأن في القبر لابد يكون مع الحفر فيه ميل، ها لا يكون حفرة فقط وضع فيها الميت، لابد أن يكون مع الحفرة فيه ميل كده بزاوية كده. المهم الإلحاد لغة هو الميل. الإلحاد في الاعتقاد يختلف عن الشرك عن الكفر. أما الإلحاد فهو عدم الاعتراف بالرب وعدم الالتزام بأي ديانة. لذلك يقال أن الآن في أوروبا، في أوروبا يسود، تسود موجة من الإلحاد، كفروا بكل شيء، اعتقدوا في الطبيعة أرض تدفع، أرحام تدفع، أرض تبلع، ولا مهلك لنا إلا الدهر. فالإلحاد ألا يعترف برب ولا بديانة ويعيش حياته ها على الشهوات، ذا الإلحاد. أما الكفر فهو أن يكفر ويتخذ ندا من دون الله. تكتب يا شيخ ولا تكتب لك؟ ها تعالى اكتب لك، ما تعملش فرق يا شيخ. طيب ماشي. قال الكفر أن يتخذ ندا من دون، دفع دي من دون الله، يتخذ ند ها يصرف له العبادات من دون الله تبارك وتعالى، يعبد موسى، يعبد عيسى، يعبد عزيرا مثلا، ويصرف له العبادات من دون الله تبارك وتعالى، ولا يعبد ربه عز وجل الإله الحق، ده اسمه ايه؟ الشرك. اسمه ايه؟ كفر يا شيخ. ايوه الكفر. اما الشرك فهو ان يتخذ مع الله اندادا يصرف لهم جملة من العبادات، كما حكى عنهم ربهم فقال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، كما حكى الله عز وجل عنهم وعن أقوالهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، ما قالوا إذ كفرنا بالله، لا قالوا إذ إيه؟ نسويكم برب العالمين. فكل من اتخذ مع الله، حط تحتها إيه؟ فقط كل من اتخذ مع الله ندا في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات فقد وقع في الكفر، وقع في الشرك. في الشرك جميل أوي. حتى في اللغة بتاعتنا يقول لك ده واخد ها أوضة الشرك مع ناس بقى إيه في شركة معانا. وقد قال الله أن أغنى الشركاء عن إيه؟ عن الشرك. إذن الشرك ها أن يصرف جملة مع من العبادات ها لغير الله ويجعل هذه الأنداد أربابا مع الله، مع الله تبارك وتعالى، وهذا يسمى إيه؟ يسمى شرك. ولكن من استقراء الكتاب والسنة تجد أن كلمة الكفر والشرك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كلمة الكفر قد تطلق ويراد بها الايه؟ الشرك. ها؟ وقد تطلق كلمة الشرك ويراد بها الايه؟ قال تعالى: ومن يدعو مع الله، ده اسمه ايه دوت؟ شرك. شايفني يا محمود؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبدأ بقوله ومن يدعو مع الله هذا الشرك، ثم قال في عجز الآية إنه لا يفلح الكافرون، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن زي الإسلام والإيمان صح كده. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. مسألة الشرك بنقول فيها أن الشرك نوعان قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقسيم شرعي إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الأول أن يتخذ مع الله أندادا في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات. كيف جئنا بهذا التعريف؟ ومن أين جئنا بهذا التعريف؟ من قول النبي لما سئل عن أي الذنب أعظم، ها يعني بيسألوا عن أعظم ذنوب، قال إن هي الشرك، ثم عرف فقال أن تتخذ ها مع الله ندا وهو خلقك، قال أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ فيه لا فائدة شيخ مصطفى، أديك مفتاحها ولا أنت على طول؟ في قولي أن تجعل لله ندا هو خلقك، فيه لا فائدة، أديك مفتاحها ولا أنت بذكاء عالي تقولها؟ أديك ماشي ولنا الدرجات تتفاوت. العلاقة بين أنواع التوحيد، يلا خش بقى. أحسنت الله يرضى عليك. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالذي خلق ها ورزق وأمات وأحيا ها أحق ألا تجعله ندا. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد، أحسنت. قال هذا الشرك الأكبر ها عرفه النبي، فأخذنا من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب، قال أن تجعل لله ندا. فالشرك الأكبر اتخاذ أنداد مع الله في الربوبية، أن تعتقد أن مع الله من يخلق يرزق ويدبر، في الألوهية أن تصرف لهم عبادات، في الأسماء والصفات أن تسمي بعض المخلوقات بأسماء من أسماء الله. أما الشرك الأصغر فهو ما يكون ذريعة للوصول إلى الشرك الأكبر، ليس له تعريف بعينه، ولكن أيضا علماء اختلفوا في تعريفه، فقالوا في خلاصة الاستقراء والاستنباط، قالوا التتبع، قالوا أن الشرك الأصغر ما يكون ذريعة به يصل المرء إلى الشرك الأكبر. ذريعة يعني النبتة الأولى التي إذا سقيتها وصلت بالمرء إلى الشرك، أيوة إلى الشرك الأكبر. فكل وسيلة، والشيخ السعد له تعريف بديع جدا، قال كل وسيلة يصل بها المرء إلى الشرك الأكبر من الأفعال أقوال الإرادات، خلي بالك كل ذريعة يصل بها المرء إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات، والأفعال والإرادات ما لم تصل إلى العبادة. يعني ما لم تصل إلى العبادة؟ يعني إن قصدت هذا الشيء فعبدته من دون الله أكبر، فقد وقعت في الشرك. لكن كنت تتخذ وسيلة وذريعة ها ولم تقصده بالعبادة، فهذا إيه؟ ما زلت في الشرك الأصغر، ما زلت في الشرك الأصغر. وهذا التقسيم كما ذكرنا تقسيم الشرك إلى نوعين، ها أخذ من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سؤال، كيف يعرف الشرك الأصغر بخطورة هذا الأمر؟ كيف نميز بينه وبين الشرك الأكبر؟ له صور، منها الاعتماد على الأسباب. كيف نميز بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ أو معنى صح، كيف يعرف الشرك الأصغر؟ قال أولا الاعتماد على الأسباب. فمن قال كما قال ابن عباس وغيره لولا الكلب لسرق الايه البط، لولا فلان كانت بيتنا اتسرق. الحفظ، الله هو الذي يحفظ، الله خير حافظ، هو ارحم الراحمين. فمن قال لولا كذا لكان كذا، لولا كما قال ورد على الصحابه لولا الكلب لسرق البط مثلا. وكذلك في حديث النوق مطرنا بنوء كذا وكذا، في رواية أصبح من عبادي مؤمن بي شاكر بي وكافر، في رواية مؤمن وكافر، وفي رواية شاكر وكافر. دي أفادت إيه؟ أن الكفر في قول الرجل مطرنا بنوء كذا اسم كفر النعمة، لأنه قال إيه؟ أصبح من عبادي شاكر بي وكافر، فكفرت بأنعم الله. وفي الحديث تكفرنا العشير، تكفر بنعمة زوجها عليه. كذلك مما يعرف به الشرك الأصغر التصريح، كما في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كذلك من الشرك الأصغر لبس الحلقة قيد، ها أيضا من ذلك التصريح، أن يصرح النص أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال ماذا؟ الرياء، فدل أن الرياء من الشرك الأصغر لأنه صرح. إلا إذا قام يصلي لهذا الشخص بعينه، لكن قام يصلي لله فرأى فلانا فحسن في صلاته، ده يسمى إيه؟ الشرك أصغر. فضل. الاعتماد على الأسباب، كله هو يعتقد أن الحظاظ سبب فقط، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، هذا شرك أصغر. أما أن أعتقد أنها تضر بذاتها، تنفع بذاتها، فقد وقع في الشرك الأكبر. فضل. الاعتقاد أن الكلب مثلا لولا لسرق البط، هذا عدوه من الشرك الايه الاصغر، من الشرك يروا ان وجوده منع السرقه، لكن لابد ان نقيد ان هذا لما يكون باذن الله تبارك وتعالى، وجوده قد يسرق البطن. من الأهمية في هذا الباب التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبينهما فارق، بينهما فارق. الفارق الأول من حيث التعريف، قد ذكرنا حيث التعريف أن الشرك الأكبر أن تتخذ الله ندا في الألوهية في الربوبية من أجل الصفات. أما الشرك الأصغر كما ذكرنا كل ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر. الفرق الثاني أن من فعل شركا أكبر ومات على ذلك لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدعى له، لا يغرف، لا يدفن في مقابر المسلمين. هل يدفن؟ يحفر له حفرة ويطوف فيها على وجهه. هل يدفن؟ أنا بقول إيه، لا يغسل، لا يصلى عليه، لا يدفن، لا لا يدفن في مقابر المسلمين. هل يدفن؟ يدفن بس ليس في مقابر المسلمين. أيوة يدفن. الدليل أقول شيء، لما مات أبو طالب أتى علي إلى النبي فقال يا رسول الله إن عمك الضار قد مات، قال اذهب ثواري، ها فتباطأ عليه فقال له النبي اذهب ثواري. وهذا فرض عن كفاية، لأن الجسد سوء سواء كان لمشرك أو إيه أو لمسلم، فيدفن الكافر ولكن لا تتبع له جنازة ولا يصلى عليه، ها كما قال تبارك تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. جيد، إذن من وقع في الشرك الأكبر ترتبت عليه هذه الأحكام. أما الشرك الأصغر من فعله فهذا يورث ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين ويدعى له ويصلى عليه، له ما للمسلمين، له ما للمسلمين. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر لمن مات عليه، أيضا نقيد لمن مات عليه، يحبط كل الأعمال. وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه. واحد قام فراء في خطبة، نعوذ بالله من الرياء. دايما يا جماعة نحن برضو هنحرص إن شاء الله كل مرة نحن ندي كده كبسولة سريعة، لأن مع العلم محتاجين تربية. مشكلتنا مشكلة أخلاق، مشكلتنا كمجتمع ملتزم تبنى على أصلين أظن أنه لا ثالث لهم، قلة العلم مع ضعف التربية، التربية والتعليم، التربية والتعليم. فموضوع الرياء، تراجع نفسك، أنت جاي المخطب ليه؟ بأي نية جئت؟ ليقال أم الأمر لله عز وجل؟ لذا قالوا طلب العلم لا مثيل له إن كان بالله. طلب العلم لا نظير له، ولا حتى الجهاد الذي لا يرى أن طلب العلم من الجهاد فهذا تتهمه في عقله. بل كما قال ابن القيم أن هذا خير من الجهاد، قال لأن تصويب السهام إلى نقول الأعباء يفعل كثير، أما تصويب السهام إلى أهل البدع والعلم لا يفعله إلا إيه؟ إلا القليل. فإنسان دائما يراجع نيته، لما جئت؟ هل لله أم لغيره؟ والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن من خسارة المرائين سوى الفضيحة والعذاب وما شابه ذلك، لو لم يكن من خسارتهم إلا أنهم فقدوا أعمالهم وسعيهم وكدهم وتعبهم فوافوا ربهم بلا أجر لكفى. لو لم يكن من خسارتهم إلا أنهم وافوا ربهم وقد جعل الله أعمالهم هباء منثورا لكفى بها فضيحة وكفى بها خسارة، قبل أن الإنسان يعذب كما في الحديث أول من تصعر به النار. فنقول من الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال لمن مات عليه. أقول لمن مات عليه لأن من قام بالصيام وحج وزكاة ثم ارتد وقع في الشرك الأكبر ثم تاب، فهذا لا يقال يقال له استأنف العمل، لا له ما سبق. يعني رجل أتى بأعمال كثيرة ثم ارتد ثم عاد الإسلام هل يعود كيوم ولد أمه لا حسنة له؟ لا، بل يعود على ما مضى، يعود على نقول. أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا نفس العمل، رجل قام فصلى فرأى فقد حبط عمله. تفضل، احنا عايزين نعمل الأسئلة شيخ فاكر ايه درس، ممكن نعمل ورقة ورقة اخ يكتب السؤال او يكتب مثلا الهامش كده في الكراسة سؤال كذا. تفضل تفضل. لا لابد ان يموت على ذلك، ومن يشرك الآية الأخرى فيموت وهو كافر. أي أولئك في نفس المعنى نفس السياق، قال فيموت وهو كافر، فحلق فعلق حبوط العمل على الكفر، على الموت على الكفر. نقول الشرك الأكبر ها هو الأصل، أصل قبول العمل الكافر، هو لما يرجع تاني الإسلام العمل حق. حبوط العمل لا، الآية خصصت وحددت أن حبوط العمل لمن مات على الكفر، لمن مات. إذا كان يا شيخ الكافر إذا أسلم، أسلم على له على ما له من الأجر، واحد نصراني يطعم مساكين ويفرج كرب المطلوبين ويقضي دين المدينين، إن أسلم يأخذ أجر هذه الأعمال. أسلمت على ما أسلفت من الخير، فإذا كان أفعل هذه الأعمال حال كفره فأسلم قبلت منه، فكيف بمن فعلها حال إيمانه؟ فكيف بمن فعلها حال إيمانه ثم وقع فيه؟ أنت يا شيخ هديك سؤال، رجل كان من الصحابة، من الصحابة ثم ارتد بعد وفاة النبي، أي من ردة، ثم عاد إلى إلى الإسلام، هل تسميه صحابيا؟ لك معايا، رجل كان الصحابة وكان يجالس النبي، وقع حديث الوفاة وفاة النبي ففطن فارتد ثم عاد إلى الإسلام، على قولك لا يكون صحابيا. صحبة سبب العمل يا شيخ، ده مش سبب أو عمل، بنقول هو قال عاد إلى الإسلام. طب على قول من قال أن الذي يكفر ثم عاد إلى الإسلام يحبط عمله الذي مضى، إذا لا يكون صحابيا، لأنه مش الصحبة لدرجة أن صحب النبي ورأى النبي. فإن عاد إلى الإسلام على زعم من زعم أنه إذا عاد الإسلام يحبط جميع ما وضع من أعمال، إذا لا يسمى صحابيا لأنه أسلم الآن، والله أعلم. نقول من الفارق الشائكة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الشرك أو الكفر الأكبر من وقع فيه ومات عليه فهذا لا يغفر له قولا واحدا، كتاب والسنة والإجماع، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات وفعل الشرك الأكبر فهذا لا يغفر الله له بلا خلاف. إنما وقع الخلاف في الشرك الأصغر، من وقع في الشرك الأصغر كمن حلف بغير الله، كمن رأى في عمل من الأعمال ثم لم يتب ومات على ذلك، هل هذا الشرك الأصغر الذي وقع فيه يدخل في جملة الكبائر والسيئات التي تكون تحت المشيئة يوم القيامة؟ أم يدخل في الشرك الذي لا يغفر؟ جمهور العلماء والسلف والخلف قالوا لك السبيل، قالوا قال الله قال المسألة بتقول مرة ثانية، مسألة بتقول احنا دلوقتي بنعدد الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ها في مسألة الذي سبق اتفقوا عليه، هنا مسألة فيها نوع خلاف، من فعل الشرك الأكبر، هذه المسألة فيها شقين، شق متفق عليه أن من مات على الشرك الأكبر فهذا لا يشتم رائحة الجنة، خلاص ولي الأمر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم اختلف في الشرك الأصغر، من فعل شيئا من الشرك الأصغر كما قال مضطرنا بنوم كذا ويعتقد أن النجم سبب في سقوط المطر، لهذا أيضا هذه تفصيل ذاتي، أو اعتقد أن الحظاظة أو تشاءم. نسيت أن أقول أحد الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره أنه إذا ذكر نكرة يحمل على الشرك الأصغر، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا جاء النص حديث فيه الشرك بصيغة النكرة يعني نكرة شيخ من غير ألف ولام، فيحمل على الشرك الإيه؟ الطيرة شرك. فنقول من وقع في الطيرة أو حلف بغير الله ثم مات على ذلك ولم يتب، الأئمة الأربعة الجمهور العلماء قالوا أن هذا الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، وقالوا أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قوله أن يشرك به ها مصدرية معناها إن الله لا يغفر الشرك به، ألف ولام دي يسموها ألف ولام إيه؟ مصدرية، المصدرية التي بتفيد العهد، أي العهد أي الشرك المعهود عندكم هو الشرك إيه؟ الأكبر المعروف عند الذي كان عليه الناس ثم أسلم بعد ذلك. فقالوا قوله، فقالوا قوله لا يغفر أن يشرك به معناها لا يغفر الشرك به. إيه المقصود بالشرك به هنا؟ ألف ولام بيسموها الإيه؟ شرك بالله. الشرك المعهود ها بيسموه ألف ولام العهد، أي المعهود عند الناس الذي كان عليه كانوا عليه قبل بعثة النبي. ده تأويل الجمهور والآية. شيخ الإسلام فسرها تفسيرا آخر فقال قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قول أن يشرك به ها تقدر تقدير الآية إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراكا دي نكرة في سياق ها سياق النفي لا يغفر أن يشرك به تفيد العموم، سواء أشرك شرك أكبر شرك أصغر فهذا لا يغفر، هذا لا يغفر. هل يؤخذ من قوله أن من مات على الشرك الأصغر يخلد في النار؟ قال لا، ما قلت ذلك، إنما أقول أي هو الشرك، نقول من مات على الشرك الأصغر مصرا عليه فهذا له حالات يسموه حالات الموازنة، هو لم يقع في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأصغر مع الصغائر والحسنات، فهذا أمره إلى الموازنة، إن غلبت سيئاته ها بما فيها الشرك الأصغر والصغائر والكبائر على الحسنات عذب على الشرك الأصغر مع ما وقع فيه من كبائر. وصل كده؟ لأن غلبت إيه؟ سيئاته بما فيها من شرك أصغر وكبائر على حسناته. قال وإن غلبت حسناته وكان في سيئاته الشرك الأصغر يؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر عنه هذا الشرك الأصغر، يعني في حالتين لابد الشرك الأصغر يمحى، إما أنه يعذب عليه من غلبت سيئاته، وإما أن يؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر عنه هذا الشرك. اللي فهم حاجة يشرح، اللي فهم يشرح. صعب يا جماعه؟ صعب يا جماعه؟ والراجح في ذلك هو قول جمهور السلف والخلف ان قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك يدخل فيه الكبائر والشرك الاصغر، يدخل فيه الكبائر والراجح قولهم العلماء خلاف الاسلام ان قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك يدخل فيها ما دون الشرك الاكبر، فيكون ليه الشرك الأصغر والكبائر وما هو ما إيه؟ فضل. طيب شيخ لو مثلا غلبت حسناته سيئاته فأخذ من حسناته حتى يكافئ شركه الأصغر. فغلبت السيئات. فغلبت. فيكون مألو للنار، هي السيئات غلبت. أو مألو إلى المشيئة؟ يعني أو مألو إلى المشيئة. ها بس غلبت السيئات. الخلاصة أنه أن شيخ الإسلام يرى أن الشرك الأصغر هذا جرم لابد أن يعاقب عليه، إما أن يؤخذ من حسناته وإما يعاقب عليه من غلب السيئات. تفضل. كل الذنوب والسيئات هكذا، الله عز وجل يقول أن إن غلبت كل الحسنات يعاقب بها في النار أو يدخل النار. إن غلبت الحسنات. إن غلبت السيئات الحسنات. لا. تفضلش. ما دي تفرق في إيه؟ إن غلبت السيئات ها فهذا تحت المشيئة. أما شيخ الإسلام فيقصد إن غلبت السيئات بما فيها الشرك الأصغر، فهذا لكل اللي هي تحت المشيئة. لا مش مخلص النار، لا يكون تحت المشيئة. يعني إيه؟ لا يكون تحت المشيئة لابد أن يغفر، لابد أن يكفر عن هذا الجرم، إما ليعذب عليه وإما يؤخذ من الحسنات بخلاف الكبائر. الشيخ الإسلام يقول أن الكبائر تحت المشيئة، السيئات تحت المشيئة، أما الشرك الأصغر فلا. نعم خلاف كده لفظ مش لا هي هي بس لا كيف يكون خلاف لفظيا ورا ان الشرك بس صفر يا شيخ. لما اقول مثلا رجل عنده سيئات وكبائر، عشان الاسلام يقول ايه؟ وتحت المشيئه. وواحد صغير عنده صغائر وما عندوش كبائر، والصغير دي اكثر من الحسنات، ده مش تحت المشيئه برضه؟ تحت المشيئه بس ممكن. كيف يكون خلافا لفظيا وهو يقول الشرك الاصغر هذا لا يرى تحت المشيئه؟ يعني تحت المشيئه شيخ ان الله قد يعفو عنه وقد يعذبه، اما شيطان فرع للشرك الاصغر لابد ان يحاسب عليه، اما يحاسب عليه بان يؤخذ من الحسنات. شيخ ما كلامش شيخ الاسلام في التنميه؟ اتفضل. ليس قرانا؟ لا مش قصدي قصدي كلام شيخ الاسلام هو ذاته يناقض نفسه. يعني هو لو مش تحت المشيئه وما ينفعش يغفر وبالتالي يخلص النار. كيف يخلص؟ لا مش هيخلص النار. تحت المشيئه دي تعني ان هو بقاله في الاخر كده؟ لا تحت ال... يبقى الحاصل ما على كيف يكون خلاف لفظيا وهو يرى ان الشرك الاصغر هذا لابد ان يحاسب عليه؟ كيف يحاسب عليه؟ اما ان يعذب عليه من غير السيئات، يحاسب عليه كل الاعمال بما فيها الشرك الاصغر بس كلها تحت المشيئه. يعني قد يعني رجل اتى ب 99 سجل من السيئات، هذا يكون تحت المشيئه تجزمه بالله؟ لا لا تجزمه بالله. فرجل اتى ليس بقول بهذه السجلات، اتى بالشرك الاصغر عند الجمهور وائمه السلف هذا تحت المشيئة. الشيخ الإسلام يقول لابد أن يعذب عليه ويكون مألوه إلى الجنة. دخل فوزي يا شيخ مش هو قال كم؟ طب اللي نفهمه من الأخ إن نفس اللي قاله شيخ الإسلام هو اللي قاله الجمهور، يعني ده ما فهمته من كلام الأخ. طب لا أنا جميل. الحاصل أن نقول أن الراجح في ذلك قول جمهور العلماء يؤيد ذلك أن الله عز وجل قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبالإجماع أن هذه إنما تكون ها ومن يشرك بالله، هل دي فيها خلاف بقى هنا؟ ها هل الشيخ زمان يقول تأويل الآية من يشرك به إشراكا؟ ليه؟ لأن الله قال فقد حرم عليه الجنة، تحريم على التأبيد. فدل ذلك على أن قوله تعالى فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فتحمل يحمل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به على قوله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فدل ذلك على أن الشرك الذي يحرم دخول الجنة هو الشرك الأكبر. وكذلك قال تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. قوله ليحبطن عملك هذه أي العمل مفرد مضاف، عمل بمفرد مضاف إلى إنكار فقط، تفيد العموم فيشمل حبوط كل الأعمال، ومثل هذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما قال عن الشرك أنه أخفى من دليل النمل، فسئل كيف نتقي لما قال أن الشرك أخفى من دليل النمل أي الشرك الأصغر، فقالوا كيف نتقي؟ قالوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وجه الدلالة قال قول اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الشرك الأصغر قد يغفر بغير توبة، يعني يكون تحت المشيئة، قد يغفر بغير توبة، لأن ركن التوبة هو الندم، والندم لا يتصور في أمر لا يعلمه المرء. نشرح أول تاني، دل الحديث أن الشرك الأصغر يغفر بغير توبة لأن ركن التوبة هو الندم، فكيف يندم المرء على أمر هو لا يعلمه؟ يعني الكلام ده يا جماعة، النبي لما ذكر الشرك الأصغر وأنه أخفى من دليل النمل قالوا كيف نتقي؟ قال قولوا، يعني هذا الشرك الشرك الأصغر، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم الشرك الأصغر، ونستغفرك لما لا نعلمه. فأمرهم أن يستغفروا الله عز وجل من هذا الشرك إذا وقعوا هم لا يعلمونه، يعني وقع في شرك أصغر ولا يعلم أنه شرك أصغر، فأمرهم أن يستغفروا الله منه إذا وقعوا هم لا يعلمون أنه من الشرك الأصغر، فدل ذلك أنه قد يغفر وهم لا يعلمون أنه قد وقعوا فيه، وأن يتوبوا من ذلك. والتوبة لابد أن يكون فيها ندم، فإزاي إنسان حيندم على شيء هو لا يعلم، أي لا يعلم أن هذا هو الشرك الأصغر؟ فالحاصل في ذلك أن الراجح قول جمهور السلف والخلف أن الأمر الذي لا يقبل المغفرة هو الشرك الأكبر. وابن القيم رغم أنه كان كثيرا ما يوافق شيخه إلا أنه في هذه المسألة يقول وأما نجاسة الشرك فنوعان، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. الإسلام يقول ابن القيم يقول نجاسة الشرك نوعان مخففة ومغلظة. قال فالمغلظة هي الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، هي الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. نعرض هنا في مسألة الشرك على مسألة من الأهمية لمكان، وهي أن أهل السنة ما زالوا في القديم والحديث يهتمون جدا بالتنبيه من مسائل الشرك بنوعيه وبأقسامه، شرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذا معلم من معالم أهل السنة وحذر من الشرك، ويعلمون أن النبي قد حذر منه صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع. ترى أهل البدع دائما كالأشاعرة المسعودية وغيرهم يقولون دائما يصبون ذل اهتمامهم على التنبيه من شرك الربوبية والاهتمام بتوحيد الربوبية. ترى مثلا في كتاب جوهر التوحيد أشاعرة دائما يصبوا الهم على إيه؟ توحيد الربوبية، يقول التوحيد هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، دائما التركيز على توحيد الربوبية، ويقولون أن هذا هو أصل التوحيد، وأن الشرك الذي حذر منه النبي هو الذي يقع فيهم في الشرك الربوبية. فنقول هنا مسألة من الأهمية لمكان، ويصلح أن نقول أنها أحد الفارق بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع. فنقول أن أهل السنة يحرصون على دراسة أنواع التوحيد بأنواعه، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويحرصون على دراسة ما ينقض هذا الأمر من باب معرفة الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ف كما قلنا من قبل انك لا تسلم لك عقيده الا باربعه طهور. الامر الاول ان تعلم عقيدتك، الامر الثاني ان تعلم الادله عليها، الامر الثالث ان تعلم ماذا يقول المخالف، الامر الرابع ان تعلم كيف الرد عليه. الامر الاول ان تعلم عقيدتك، الامر الثاني ان تعلم الادله عليها، الامر الثالث ان تعلم ماذا يقول المخالف، الامر الرابع ان تعلم كيف الرد عليه. إذ لو انك كنت تعلم عقيدتك مثلا بادلتها ثم جاءك احد المشاغبين يشوشون عليك فاتاك بشبهه، ها اعوذ بالله قد تضل. اذ هؤلاء لا اقول كثير لان اكون مبالغا، بعض منهم الذين يتصددون للرد عن النصارى، ها فتاتيهم شبهات فالعوذ بالله يضل لانه لم يمتلك ارضيه واثقه. والله قد يكون لا يعرف الفرق بين المسح على الجبيره والمسح على الكفر، ومع ذلك يتصدى للرد على هؤلاء فتاتيه الشبهه. فايه كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احدكم بالدجال فلينأ عنه، فان احدكم يحسب نفسه مؤمنا يقول لك انا راح ارد الحفظ احفظ انا عارفه كويس اشوفه كاف الف فاء راء، هو اللي قال عن النبي يروحي ناس يرى ايه بينزل مطر ويحيي فلان ده، وانت انت انت انت ثم يصير ايه ذيلا، يصبح ذيلا من اتباعه. وهذا الحديث نص على وجوب اجتناب اماكن الفتن، وجوب اجتناب اماكن الفتن. نقول ان احد الفارق بين مذهب اهل السنه و غيرهم من أهل البدع، أهل السنة يدرسون أنواع التوحيد بأنواعه وأشكاله وأصنافه وأقسامه، ويدرسون ما يناقض ذلك من باب عرفة الشرع للشاب ولكن بتوحيد. أما أهل البدع فيقولون نحن نهتم بتوحيد الربوبية بتعريفه وتحقيقه وتأصيله وتفصيله، أما توحيد الألوهية وما ناقضه فهذا ما لا حرج فيه ولا خشية من زواله، لأن هكذا يقول لأن النبي قد تكفل للأمة بألا يقع في الشرك. كلام ده خطير، كلام ده كالسرطان، السرطان في البدن وكالسم في العسل. يقولون أن النبي قد ضمي للأمة ألا يقع في الشرك، شرك الألوهية، فلما تشغبون علينا وتقولون النذر والذبح لغير الله والطواف وتقولون ان هذا من الشرك، والنبي قد ضمن لنا الا نقع في الشرك. ثم ياتيك بادله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك اخشى عليكم ولكن اخشى الدنيا ان تفتح عليكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما اهلكتكم. فالنبي صرح قالوا هكذا، ها أن النبي قال ما الشرك أخشى عليكم، وقد قال وكذلك، لأنه ما من ممتنع إلا وإيه؟ له أدلة. وله أدلة. ليس كل أهل بدعة من هؤلاء الذين من البله الذين يقولون، لا منهم من عنده إيه؟ ولكن هي في حقيقتها يعني أدلة عليه، شبهات. يعني أقصد نقول إن دائما إخواننا يقول لك ده راجل مبتدع ده جاهل، لا منهم يعني عنده أصول يؤصل ويفصل ويأتيك بأدلة أنت قد تضرب أخماسا في أسداس ولا تعرف كيف الرد عليه. مش كلهم بله بتوع، لا منهم فعلا يحفظ حافظ، ولكن أخشى على أمتي كل منافق عليم لسان يجادل بالتوراة بالتلمود يجادل بالقرآن، ها يجادل بالقرآن. فنقول أن ها سيدنا إبراهيم، نعم والله الله المستعان فتن الشيخ والله. فبنقول أن أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية والمخالفين يقولون أنكم أي أهل السنة تشغبون علينا بأنكم بأن الذي يذبح لغير الله قد وقع في الشرك، الذي يطوف بغير البيت وقع في الشرك، الذي ينزل لغير الله قد وقع في الشرك، كيف وقد ضمن لنا النبي ألا تشرك الأمة من بعده؟ ها وقال إن الشيطان يئس، وفي رواية أيسا أن يعبد في جزيرة العرب. دي أحاديث ها يستدل بها على إيه؟ على أن الشرك له شرك يا جماعة الربوبية. تفكرهم يا جماعة لو مش عارفين شرك الربوبية غير شرك الألوهية. شرك الربوبية أن الإنسان يعتقد أن لله أن الغير لغير أن هذا الكون ها من يدبر ويرزق ويحيي ويميت غير الله. ده شرك إيه؟ ألوهية. شوف إيه؟ الربوبية. أما الألوهية فالذي يصرف عبادة لغير الله. فأهل البدع يقولون ها أن النبي قد ضمن لنا ألا نقع في شرك الإيه؟ الألوهية. ده كلام خطير. بنوا عليه ها بنوا عليه أصولا منها جواز لأنفسهم أن يذبحوا لغير الله، ينذروا لغير الله، يحلفوا بغير الله، وقالوا هذا ليس من الشرك، لأن النبي قال إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، وقال ما الشرك أخشى عليه. وصلت الشبهة؟ الرد عليه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جملة من الأمور كالصلاة في المساجد التي بها قبور، فعلى قولكم أن الشرك لن يقع في الأمة فكان هذا الكلام لغوا، أو أنه شركا أكبر. ها؟ أو أنه شركا أكبر. أو أنه شركا أكبر. النبي ينهى عن الصلاة في دي قبل ما تقولون أن الشرك لن يقع. نقول ها النبي نهى عن ذلك لئلا يكون ذلك ذريعة لعبادة هذا المقبور من دون الله. اليوم تذهب لتعبد ربك عند مسجد فلان الذي به قبر، سوف يأتي أبناء أبنائك فيأتي إليهم الشيطان فيقولون إن أباءكم كانوا يعبدون هذه الإيه؟ وهذا الذي وقع في قوم نوح كانوا يعبدون هذه الأضرحة. فالرد الأول نقول لما نهى النبي عن ذلك ها فقد نهى لعلة، وهي ألا تتخذ أن يكون ذلك ذريعة في الوقوع في الشرك، فعلى قولكم يقول هذا النهي لغوا من القول. كذلك ثبت في أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع شرك الألوهية في الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين، وحتى تعبد الأوثان، حتى تعبد الأوثان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، حيث آخر، حتى تضطرب الياتي نساء دوس على ذي الخلصة. تضطرب اليات أي المؤخرة نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات إليا مفردة إليا مؤخرة المرأة أو الرجل، نساء دوس تضطرب إليا نساء دوس عند ذي الخلصة. إذ الخلصة ذو الخلصة كان صنما. ها تخيل عمليات التنقيب التي تقع الآن. سيأتي وقت ها هتقع عملية تنقيب فيتم استخراج الأصنام اللي كانت أيام هبل لات والعقصة تستخرج وتعبد من دون الله تعالى. فهذه حديث صريحة أخبر فيها النبي فضل أخبر فيها النبي بأن الشرك سوف يعود في الأمة، سوف يعود في الأمة. فأخبر أن نساء دوس سوف يعني يطوفون عند الكعبة حول هذه الأصنام. كذلك عشرات الأحاديث التي نهت عن الشرك، عشرات الأحاديث التي نهت عن الشرك، فعلى قولكم يكون هذا لغوا من القول. يؤيد ذلك أن العلماء بوابوا، أن العلماء صنفوا ودوبوا باب الردة، ولمن تكون هذه المسائل إلا لمن ارتد عن دينه، ها الذين يقولون أن الشرك لن يقع في الأمة، ها العلماء صنفوا باب الردة. لتزال أمة من ها لتزال منكم لتزال قائمين على الحق طائفة من أمتي قائمة، وما يدل إن فيها يبقى في طائفة من نفس الأمة هتحيد عن الحق. بس مش كل صور الحق يكون شركة، قد يكون حق وضعف. فبنقول أن ما صنفه العلماء من ذكر أبواب الردة يدل على أن الشرك سوف يقع في الأمة. ها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، ها لا تجعل قبري وثن يعبد. لو كان يتصور أن النبي يأمن على أمته الشرك لكانت هذه الدعوة من اللغو. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، إلا لأنه يخشى على أمته من الشرك. كذلك يقال: لا يشك لا يشك عاقل أن هذا الذي يقع عند الأضرحة من النذر لغير الله والذبح والطواف، لا شك عاقل لا شك عاقل أن هذا من الشرك. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفر من سأل غير الله تفريج الكربات وسد الفاقات، ولكن كما تعلمنا في العقيدة أننا لا تسلب عقيدتنا إلا بالرد على مخالفنا. بما استدل المخالف؟ بما استدل المخالف يا جماعة؟ حاجة ما تستجب حاجة؟ لا بس كده عمال أحط عليه ورق بان ما عملش حاجة خالص؟ احنا قلنا يا شيخ ها؟ إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخشى عليكم. نقول ردا على ذلك أن هذه الأحاديث الرد عليها أن الشرك الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الشرك الذي أثبته. والمعنى أن الشرك الذي نفاه النبي هو أن تقع الأمة عن بكرة أبيها في الشرك فترتد عن الدين، وهذا لا يقع. الشرك الذي نفاه حينما قال: الشرك ما الشرك أخشى عليكم ها والشيطان أيس أن يعبد، المقصود الشرك الذي نفاه أن ترتد الأمة عن إيه؟ عن بكرة أبيها عن الدين وتعود كما كانت. لا، قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هناك طائفة سوف يظلوا على الحق، لا يكفروا ولا يشركوا. فنقول أن الشرك الذي نفاه هو أن ترتد الأمة عن بكرة أبيها وتترك هذا الدين. ولقول الله استئناسا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فمن علامات حفظ الدين أن يحفظ الدين ويحفظ أهله الرد الثاني أن نفي وقوع الشرك إنما ينصب على العهد الأول الذين مات فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد سلموا في الجملة من أصناف الشرك. وقد أجاب العلماء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبد، قالوا: هذا إخبار وليس لإقرار. اللي هيفسر العبارة دي له 5 جنيهات ورقية ليست فضية ولا ذهبية من المسؤول المالي. قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، قالوا هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. تكتب يا شيخ، تكتب يا شيخ، حضرتك بتكتب يا شيخ؟ ها كتبته بعد احط عشان مستعد. اتفضل يا رب علمك، يا رب تطلع كده احد علماء الامه الذين لا ينفع الله فيهم بلاد ولا عباد. عايزين يعني مش حاجه، عايزين ايه حاجه؟ من سلامتك يا حبيبي. يعني ايه؟ يعني يخبر عنه الشيطان، يعني خبر عن الشيطان شيخ بيخبر عنه ليس إقرار. طب كي أخبر مثلا، أخبر إن محمود مش موجود. أيوة. ولكن لو أقر إن محمود مش هيدخل المسجد، محمود غير موجود في المسجد. طب طب يا شيخ ماشي، أنا كلامك جملة صح. طب النبي يخبر صلى الله عليه وسلم إن في كما قلنا في التفسير اللي قبله اللي كان مع العهد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم لن يعبد، يأس الشيطان أن يعبد، فبيخبر إنه خلاص يأس من الموجودين دول إن مش هيعمل معهم حاجة. ولكن ده إخبار النبي إنه خلاص هو يأس دلوقتي، ولكن ليس إقرارا منه إنه خلاص يأس وهيبطل يشتغل وهيبطل يدعو إن في ناس تانية. وأنت 2.5 كويس عليك مش مشكلة شيخ، يعني ثلاثة تجارب كتير أوي. اتفضل. لا لا ربنا يحفظك. لا الخلاصة إيه يا جماعة؟ الشيطان لما رأى الفتوحات ودخول الناس في الدين لا هي أفواجا وانتشار الدين دب في نفسه اليأس، دب في نفسه اليأس أنه مهما أضل وأغوى فلن يتبعه أحد. هذا إخبار عما في نفسه هو، في نفس الشيطان. ولكن ما وقع في أرض الواقع بعد مضي قرون من الزمن خلاف ما ظنه الشيطان، بل يعني عايز اقول لك ايه اللي حصل ما كانش يحلم بيه. بعد ذلك بقرون بقى مش صار اتباع الشيطان، صار عبدة الشيطان. والنهارده تسمع عن ايه؟ عن الملحدين، وكانها يعني ايه حاجه كده نعوذ بالله. بعض بيفخر يقول لك انا نعوذ بالله يقول نفسه هو ايه صار من الملحدين، يقول لك الجامعه فيها مش عارف طائفه الملحدين والشيطان، يعني وكان كان اغلى ما يتمنى ان الناس يتبعوه. صار النهارده جماعه عبدة الشيطان. ولكن في التحليش بينكم. لا لا في حاجه ثانيه. اتفضل. اولا فهمت الاجابه؟ ايوه فهمت الاجابه. في اقرار وفي اخبار. الحديث يخبر عما وقع في نفسي لما راى الفتوحات والنصر وكذا، ها؟ ولكن ليس اقرار، لانه الذي ظنه الشيطان لم يقع بالفعل بل وقع الشرك. فاهم يا شيخ؟ مش فاهم. حاول ثاني. صلى على الشيخ بعدين. لا في حاجه ما دوس عليها. حاضر. لا اهم حاجه بس عندنا من الإخوة توصلها المعلومة. الشيطان لما رأى الفتوحات والنص والناس دخل فينا أفواجا، ها وقع في نفسه اليأس الذي أقسم بالله أن يغل بني آدم وأن يغويهم وأن يكونوا أقرا له في النار، وجد الفتوحات والناس يدخلون فيأس. قال ماذا أفعل؟ ها لقد ضعت وليس لي تأثير عليهم. ولم يكن يعلم أن الناس هؤلاء سوف يأتي، يعني يأتون بعد قرون مثلا، يأتي أحفاد أحفاد أحفادهم، ها يأتون بعد ذلك فيعبدوا الشيطان. هو نفسه الشيطان لم يكن يتصور أن الناس بعد ذلك إيه يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، فلم يكن يحلم بهذه النتيجة التي صبر عليها سنوات. صبر ها وصابر وثابر على ذلك حتى صار الناس يعبدونه من دون الله ويتبعونه. فالذي يأس منه الشيطان هذا لم يكن يعلم أن الناس سوف يتبعونه يوم ما. فهذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان، لكن ها الذي وقع على أرض الواقع كان خلاف ما ظنه الشيطان معي. فهذا إخبار، يعني كما نقول مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لما ذكر علامات الساعة وظهور الأمن، أن الضعينة أي المرأة تمر من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، هذا الحديث يفيد أن المرأة تسافر بمفردها. هل معنى ذلك أن النبي يقر أن المرأة تسافر بلا محرم؟ لا، هو الذي قال ها لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، فكيف هو يخبر أن المرأة سوف تسافر بلا محرم؟ هذا يخبر، هذا ليس إقرارا لها، بل يخبر عما سوف يقع قبل قيام الساعة من حدوث أفعال معينة. مش واضح الأوضح من ذلك؟ قال النبي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب التعبيد لغير الله يجوز؟ عبد النبي وعبد فلان وعبد رسول؟ لا. كيف قد قال النبي أنا ابن عبد المطلب؟ يخبر عن اسم جدي، اسم جدي، وليس هذا إقرار منه أن يسمي المرء نفسه عبد المطلب. فقال هذا يدل على الحقوق، يعني مش بيدل على النفس ولا يدل على تمام ولا عليا ولا عايز افهم. ايوه عايز يا رب فهمنا يا رب. العلم غير الفهم. قال الله وفهمناها سليمان وكل اتينا حكم وعين. نقصد داود كلاف، ولكن هذه المساله بالذات فهم فتح لها فتح عليه على سليمان. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن اشياء سوف تقع. بس قبل الاجابه عندي ثلاث نقاط عليها. خبر ابيض مين الاجابه؟ ماشي طب خلص شوف الاجابه ضمن الزبط ثلث ساعه. حاضر شوف والله هسيب لك وقت، بس انت لو فاضي اقعد معايا. اذا انتهينا على اذا الشبهه ان وهذه فعلا من يعني والله من الامور المظلمه في هذه الايام، صح التعبير؟ ترى من يعني العمائم الضخمه يقولون ها ما لكم تحكمون على الذي يذبح لغير الله، ينزل لغير الله، يطوف بغير بيت الله، هذا من الشرك؟ هذا ليس من الشرك. ها قالوا لان النبي نفى ان طبعا يقع الشرك في الامه، وقالوا ان هذه امور ما نعبدهم الا يقربون الى زلفى، فلما سميتموه شركا هذا تشدد ما حكم به النبي، ففتحوا هذا الباب من اجل ان يفعلوا ما شاءوا ولا يحكم احد عليهم او على افعالهم معنى صح الشرك. وقالوا ان الشرك قد ضمنه النبي الا يقع للامه، لذلك ردنا عليهم فنقول قوله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي. ابن حجر لما ذكر الحديث قال ان الحديث ان نفي ان الشرك الذي نفاه النبي هو على مجموع الامه. قال ما لا اخاف ان تشركوا بعدي، اي على ايه؟ مجموع الامه ان ترتد ان تشرك. اما ان يقع احد الناس في الشرك فهذا ايه؟ هذا لا يمتنع، قد يقع زيد عمير وسيد، لكن ان ترتد الامه وتقع في الشرك فلا. لذلك ابن رجب اجاب على حديث ان الشيطان يائس ان يعبد ان يعبده المصلون في جزيره العرب، قال يائس أن تجتمع الأمة على الشرك الأكبر. أن الشيطان يأس ها أن ترتد الأمة، ولم يأس أن يضل إيه؟ أحد الناس. وقد أشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى أن الكافرين قد يأسوا من دينكم؟ يأسوا أن يضلوا المسلمين عن دينهم. قد يضل فلان وفلان وفلان، لكن أن يأتي المشركون فيضلوا الناس جملة عن دين الله، اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. نوره ولو كان الكافرون وكره المشركون. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، أي يأسوا أن يضلوكم عن دينكم. يأس الكفار أن يضلوا المسلمين عن دينهم وأن يعودوا بهم إلى عبادة الأصنام. قال نعود إلى كلام المصنف، فهذا تفسير تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداب في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. قبل أن ننتهي هذه المسألة يا جماعة، هذه من الأهمية المكان، علمتم كيف رد عليها الذين ينفون أن الشرك لم يقع في الأمة وأباحوا لأنفسهم أن يفعلوا ما شاءوا، وهذا كما ذكرنا يعني من أضل الأبواب التي وقعوا فيها. ودرسنا المسألة وفي توضيح بعد ذلك نوضح إن شاء الله. قال والاعتقاد لما ذكر تفصيل الاعتقاد، قال الاعتقاد في القبور أي أراد أن يطهر هؤلاء من اعتقاد القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات ومن أهل الفجور. لا يحضر المسلمين مسجدا ولا يرى الله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. كلمة السنة عندما تستخدم في كتاب العقيدة تختلف عن استعمالها في كتاب الأصول، تختلف عن استعمالها عند أهل الفقه. فعند أهل العقيدة السنة هي ما خلاف البدعة، يقال هذا سنة وهذا بدعة. ها لذا كتاب أحمد اسمه إيه؟ أصول السنة، أصول السنة يذكر فيها معتقد أهل السنة، وكتاب البردهاري شرح السنة يذكر معتقد أهل السنة. فالسنة عند أهل العقيدة هي الاعتقاد في الله، في ملائكته، في رسله، في كتبه، في اليوم الآخر، في الخير، في الملائكة. السنة عند أهل الفقه هو ما كان مستحبا لك أن تفعله وإن تركته فلا إثم عليك. ركعتي سنة الظهر، سنة العصر، دي اسمها سنة. السنة عند أهل الأصول هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال ومن أفعال ومن تقرير ومن أمور تقريرية. عند أهل المصطلح ما ورد عن النبي من أقوال وأفعال وتقرير والصفات الخلقية والخلقية أو سيرة. عند من قلنا عند أهل الأصول، عند أهل المصطلح، عند أهل الفقه، عند أهل العقيدة. لذلك حينما قال النبي عليكم بسنتي يقصد أي معنى يا شيخ؟ أحسنت، العقيدة. عليكم بسنتي، عليكم يفيد الأمر إلزام. قال ولا يعرف السنة من الكتاب ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب، فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكارا ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إنكارا. قال صاحب الشرح 26، فالمؤلف رحمه الله يقول الشرك منتشر في الأموات وفي الأحياء. أما الشرك الذي في الأموات هو الاعتقاد في القبور والاعتقاد بأنه يجوز أن تصرف لهم العبادة بدعوى أنهم يشفعون عند الله ويقضون الحوائج. وكأنهم يقولون يعني نحن أقل من أن ندعو ربنا مباشرة بذنوبنا بأخطائنا، هكذا يزعمون. وهذا في شبهة رهبانية النصارى الذين يقولون نحن أقل من أن نستغفر الله فيتقربون إليه يأخذون صق الغفران من أحبارهم ورهبانهم. قال والشرك في الأحياء كالصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات ويدعون أنهم أولياء ويدعون أنهم أولياء وهم من أهل الفجور الذين لا يحضرون المسلمين مسجدا. هم من أهل الفجور، يقول إذا رأيته يزني فلا يغرح في ولايات، هذا ولي من أولياء الله. إذا رأيته يدخل ليزني عليك أن تحضر له الماء ليغتسل. إن الكريم إذا وهب فلا تتأنى عن السبب، يمشي على الماء. ونحن نقول إن مشى على الماء فلا تحكم أنه كذا أو كذا حتى تنظر إلى اتباع السنة. أما هؤلاء فيقولون ما اتبعتك على أنك نبي. الولي عندهم وإن دخل ليزني فهذا ليس معصوما من خطأ. فأعد له ماء ليخرج إليه إلى الصلاة، إن الحسنات يذهبن السيئات. الله المستعان. وعشان كده بنقول مقضية العذر بالجهل خاصة في هذه البلاد من القوة بمكانه، لأن أكبر علم بيقول لا هذا من الشرك. ظهرك يقول هذا من الأعمال الصالحة، الذبح عند العتبة عند الضريح والنذر وما شابه ذلك. قال فالمؤلف رحمه الله لما وجد هذا المنكر قال: وجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فقد توعد الله الكاتمين بوعيد شديد، قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فاعلم أن هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. المصنف الصنعاني رحمه الله قسم هذه الرسالة فذكر جملة من الأصول. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة هذا الدين، دي سموه المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، صدق لا كذب، هدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، يقين لا شك فيه. كل ما في القرآن ها صيغة عموم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه جعلت أحد المستشرقين يسلم. كيف؟ ما من أحد يصنف كتابا فيقول: هذا الكتاب قد جمعته، أعلم أنه عمل بشر فيه وفيه وفيه، فمن وجد خطأ فلينتمس لأخيه ويبدأ فيذكر عيبه وكسره وزلله وسقطه، وإله ما سأل. أما الله بدأ الكتاب وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا نقص فيه، لا قطح فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا لا لا شك فيه، لا شك في صدقه، في كماله، لا شك فيه. ما هنا ليس هذا مجال لذكر المصطلحات بقدر ما مكان لترسيخ المعنى. لا شك فيه، لا شك في صدقه وصدق من جاء به، ها لا قفح فيه، لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف كثيرا. قال: وعلم لا جهالة فيه، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه ولا إيمانه إلا بالإقرار، وهذا مجمل عليه بلا خلاف. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياء أن رسل الله وأنبيائه وأنبياءه من أوله إلى آخره بعثوا لدعاء العبادة، دعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، توحيد العبادة، لأنه ما من نبي على الأغلب إلا وكان قومه يعبدون الله، ولكن اتخذوا معه إيه؟ أندادا، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. ها هذا كان في السياق في قصة من؟ هود. ها قالوا: أجئتنا مع نبي الله هود، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فدل أنهم إيه؟ كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. إنما الذي أنكروا عليه أنه قال: اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره. وفي سورة صاد قال الله حكيا عنهم: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فليس العجاب في دعوته لهم أنه دعاهم إلى الله، لا لا والله، ليس العجب في دعوته أي دعوة جميع النبيين أنهم دعوا أنبياء أخوانهم إلى عبادة الله، لو فعلوا ذلك لما أنكروا. إنما العجب الذي استعجبوه أنهم دعوا أخوانهم إلى توحيد العباد، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لذلك إخناتون الذي يقال أنه إيه صاحب، الذي يقال أحد والله الذين يدعون العمل للطب الإسلام ويقول لك ده لعله كل نبي، هذا الذي جعل الآلهة إله إيه الشمس. إله واحدة، فقال إيه نعبد الشمس دي كحيلة إيه. فهذا الرجل كان يوصف في وقت من كان يعبد الشمس والقمر والبقرة وكذا والحية والثعبان، فقال: هذا لا يصح، لابد أن نوحد الإله، هنعبد إله واحد. قالوا: ماذا؟ قال: الشمس. فطبعا حصل عليه ثورة فإيه فقتلوا، لأن كل كهنة زي الكورة، كل فريق عايز يشجع المنتخب الفريق بتاعه، فلما يوحدوا الفرق كلها فريق واحد مش هينفع. الدكتوراه إنه نبي، نعوذ بالله، كان يعبد الشمس ويتوجه إليها بالترانيم والأناشيد وهذه الأمور ليست إصراء عليه، هذه على جدران المعابد، كان يعبد الشمس من دون الله عز وجل. قالوا هو أتى بالتوحيد، قلنا أين توحيد؟ يا ليته أكمل القضية وانتهى من توحيد من تعبد الآلهة إلى توحيد الله الإله الواحد الأحد. قالوا لما جاء رسول، قلنا بل كان بعث في موسى، ثم وإن لم يأتيهم رسول الله عز وجل من عدله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نأخذ بالمختلف في المتفق عليه، المختلف في جاء رسول ما جاء رسول، المتفق عليه أن الله لا يعذب أحدا حتى يكون قد بعثه إيه؟ بعث إليه رسول. لابد من بلوغ الحجة وفهم الحجة. بلوغ الحجة أن يأتيك رسول يحذر يأمر يلا، فهم الحجة أن يأتيك بإيه؟ بكلام تفهمه أو يفهمه مثلك. الدليل على اشتراط وجوب الحجة مع فهم الحجة إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم، وقال الله وما على الرسول إلا البلاغ، ده دي بلوغ الحجة، المبين فهم الحجة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ ده بلوغ الحجة، المبين ده فهم الحجة. خلاص. قال فكل لذلك المصنف رحمه الله يركز على هذه القضية، بعثوا لدعاء العباد أي يدعو العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله، ما سكت وما ينبغي أن يسكت، بل قال أي النبي ما لكم من ما لكم ها ما لكم منه، أنا عندي ما لكم لا ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ألا تعبدوا إلا الله، وقال أن اعبدوا الله واتقوا. الآية السابقة ها والتي قبلها تؤسس المعنى الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، أن التوحيد لا يكون إلا بالنفي مع الإثبات، نفي العبودية والألوهية عمن سوى الله مع إثبات العبودية لله، وده التوحيد كما قال ابن القيم. التوحيد الصحيح لا يكون إلا إيه؟ فالنفي المحض ليس التوحيد، الإثبات المحض ليس التوحيد. لما نقول الله إله ليس هذا التوحيد، هم كانوا يقولون الله إله ولكن يقولون إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك تملكه وما ملك. لما نقول الله إله لا يكفي، لما نقول لا إله تكف، لا إله كف. تعرفين الصوفية يقولون الله الله الله الله الله الله الله، ليه يقولوا كده؟ ليه ما يقولوش لا إله إلا الله؟ فأذكر يقولوا الله الله الله الله. تعرف تعرف أبوك يعرف جدك يعرف ها اللي هيقولها هياخد خمسة جنيه خمسة جنيه. يقولون نخشى إن كنا لا إله أن يأتينا الموت فنموت عليها فنموت على الكفر، ويعني كان توحيد الصيد لا إله إلا الله. فيقول أحدهم الله لا والله أنا ده الله يقول الجهل هذا كفر. النبي قال من يقول لا إله إلا الله تفلح، ومن كان كافر كلام لا إله إلا الله. فقلنا قلنا لا إله ها قبل ما يؤمن كم قد يموت لا حاجة والله. فيقول الله الله الحصر أن نقول أن النفي محض نقول لا إله إلا كفر، والإثبات المحض ليس التوحيد. ها يعني نقول الله إله، فقيمة الله إله قد يلزم منها أن معه آلهة أخرى، فلا بد من الإثبات والنفي. لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفي مع إثبات، نفي مع، وفي كلمة لا إله إلا الله نفي مع الإثبات، إلى هذا الحد ننتهي. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.